أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الحلقة من حلقات أوقات العبادات وقت الأذان الثاني لصلاة الجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. أخرجه البخاري. وقد فسر البخاري الزوراء بأنه موضع بالسوق بالمدينة، ومراده بالنداء الثالث أي النداء الأول لصلاة الجمعة، والنداء الثاني هو النداء المعروف عندما يجلس الإمام على المنبر، والنداء الثاني يريدون به إقامة الصلاة. وأيضا أخرج البخاري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مما قالت. دل هذان الحديثان الواردان في هذا الباب على أن وقت الأذان الثاني لصلاة الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر ليخطب الناس. قال ابن رجب: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، ولهذا قال أكثرهم إنه هو الأذان الذي يمنع البيع ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وممن حكى الإجماع أيضا ابن رشد وابن قدامة عليهما رحمة الله تعالى. قال ابن عبد البر: فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. قال ابن رجب رحمه الله: وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإمام فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فمما تقدم يتبين أيها الإخوة والأخوات أن الأذان الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة هو الأذان الذي إذا دخل الإمام وجلس على المنبر فيؤذن، وذلك يكون عند زوال الشمس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في وقت صلاة الجمعة. ووقت أذان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هو نفس وقت دخول أوقات هذه الصلوات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. هذا والله أعلم،